Sağdan. Her ara yapalım. Nam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yalan haber şey. Maş. Var. Yalan haber. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ الله يحييك ويبارك فيك. شغل إذاعة المنابر؟ أشغل؟ إي والله شغل الإذاعة بس يعني لا تبث إلى ها إي لا لا بشتغل يعني بس شو اسمه كذا داخل يعني أنت بالإذاعة؟ إي نعم. إي لما الشيخ يقوم يشرح يبدي هذا نعم نعطيه بث إن شاء الله. نعم. الله يبارك فيك. بارك الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله مرحبا أهلا وسهلا. بارك الله فيك الله يحييك يا شيخ. بارك الله فيك. الأخوة متحضرين يستمعون إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. تفضل يا شيخ بارك الله. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. وبعد الأخوة الأفاضل في منابر الكتاب والسنة ومن يسمع كلامنا نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة ليلة الثامن من شعبان عام 37 400 وألف الموافق 15 من أيار عام 16 بعد 2000 للميلاد شرح كتاب التوحيد. قد أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم تبين لنا حكمها وما أذن فيه منها. فجاء بالباب الذي بعده وهو في هذه الأبواب يبين لنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة يبين لنا أبواب الشرك كي نجتنبها. فإذا اجتنبنا الشرك وحدنا الله عز وجل. وهذا ذكرنا لكم أنه من تعريف الشيء بذكر أضداده. قال باب: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. يعني هنا إما أن يكون يعني تقديره من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، فما حكم هذا الفعل؟ وقيل صاحب فتح المجيد قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فهو مشرك. يريد أن يبين المؤلف أن من أبواب الشرك باب التبرك، باب التبرك بالأشجار والأحجار وما شابهها ونحوها من مثلا قبة أو خيط أو صخرة معينة أو قبر معين وغير ذلك. التبرك هو من التفعل، هو تفعل من البركة، والبركة مأخوذة من بروك أو من بركة. أما الاشتقاق من البروك فهو بروك البعير، لازمته لمكان واحد يبرك فيه ويثبت فيه، فإذا البركة تدل على الثبات من جهة. وإما أن تكون مأخوذة من البركة وهي مجتمع الماء، المكان الذي يتجمع فيه الماء يسمى بركة. فكذلك يثبت المكان المطمئن من الأرض يثبت فيه الماء. وقد أخذ ابن عبد البر من هذه اللفظة قال: كذلك طالب العلم المتذلل الذي يخفض جناحه، الذي يتواضع للعلم وللمعلم، كذلك يكون من أكثر الناس تحصيلا للعلم، كما أن المكان المنخفض يكون من أكثر الأمكنة جمعا للماء. فإذا البركة مشتقة، يعني البركة مشتقة من البركة على قول، ففيها كثرة الماء وفيها ثبات الماء ولزوم، ثبات الماء ولزومه. فإذا من تبرك طلب البركة، البركة تفعل تدل على الطلب هذه الصيغة. من تبرك بشجر، شجر معروف، أو حجر كصنم، صخرة، غير ذلك. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، مثلهما، مشابه الأمر الذي يشابههما، يعني من طلب البركة من هذه الأشياء فما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الآية تكبرتها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. استدل أولا بهذه الآية التي تبعها الله تبارك وتعالى بالاستفهام، وهذا الاستفهام إما أن يكون إنكاري أو هو استفهام إنكاري، أن ينكر عليهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، أيصح أن يكون هكذا حكم؟ أيصح أن تفعلوا ذلك؟ في أقل الأحوال اجعلوا له شيئا، تأخذون أنتم الأمر الحسن وتدعون له الأمر الذي تستنكفون منه. فقال أفرأيتم، يعني أروني هذه الأشياء، سام إن كان اللات والعزى، وهي في هذه أصنام كانت معروفة عندهم، واللات قيل مشتقة من الإله، تأنيث الإله اللات، وقيل هي مشتقة من اللاتي على القراءة الثانية التي قرأ بها ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهما، قالوا أفرأيتم اللات. فعلى القراءة الأولى يكون اشتقاقها من الإله، وعلى القراءة الثانية من ذلك العبد الصالح على زمنهم الذي كان يجلس على صخرة على طريق الحاج فيلت السويق للحاج، يعني يطعم الحجاج الذين يمرون به وهو جالس على طريقهم، كما جاء في الرواية عن ابن عباس كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. فأفرأيتم اللات، اللات هذا الصنم الذي كانت تعبده طائفة من العرب، كانوا يعبدون هذا الصنم وهم ثقيف في الطائف، كانوا يعبدون اللات. العزى قيل مشتقة من العزيز، أيضا علم على صنم معروف عندهم، وهي شجرة عليها بناء وأستار لمكان يسمى نخلة بين مكة والطائف، كانت تعظمه قريش. فالله تعالى يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة كانت بين مكة والمدينة لخزاعة والأوس والخزرج يهلون منها للحج، وقيل اشتقاقها من المنان لكثرة ما يراق عندها من الدماء، أي يمنى تمنى الدماء عندها فسميت مناة. ف فالله تعالى يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تجعلون لله الولد وتجعلون ولده أنثى كما يقول ابن كثير تجعلون لله الولد. الله تعالى يقول أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. طيب جعلكم له ولد اجعلوا له الأكمل. لا قال أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. تلك إذن قسمة جائرة قسمة ريزة أي قسمة باطلة جائرة. ثم يعني أمطر الله تبارك وتعالى هذه العبادة قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لا توجد حجة لكم على عبادة هذه الأشياء إن يتبعون إلا الظن ليس لديهم مستند شرعي بذلك. ثم يتبعون ماذا؟ قال وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الكتاب الذي يتبرك فيه وتطلب منه البركة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالذي يقرأ حرفا منه بعشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذه هي البركة. فموطن الشاهد من هذه الآية أن المشركين وعباد الأوثان كانوا يعتقدون أن البركة تحصل عند هذه الأوثان فيعظمونها ويدعونها ويستغيثون بها ويعتمدون عليها طلبا للبركة. فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك وجعل عملهم عملا باطلا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة أرسل إلى جميع هذه الأصنام من يهدمها. ولما دخل مكة وجد فيها الأصنام فكان يطحنها بمخصرته ويقول قل جاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا كما أن هذه الأوثان والأصنام لا يتبرك بها ولا تغني شيئا عمن تبرك بها أو طلب الضر أو ظن أن لها ضرا أو نفعا أو غير ذلك فكذلك المشاهد والقبور والأمكنة والأشجار التي تطلبون البركة عندها كذلك ليس فيها بركة لأن الله عز وجل لم يقبل أن بها بركة بل هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال وعن أبي واقد الليثي وأبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه يخبر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الآية. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، الحديث رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث أبي وافد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، وهو عوف الحارث بن عوف، وفاته أظن 68 هجرية. يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، وكان خروجه إليها بعد فتح مكة، إذ اجتمع له جيش عظيم، فخرج من مكة إلى الطائف، فكمنوا له في وادي حنين، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، 10,000 الذين جاءوا لفتح مكة، ومعهم 2,000 من أهل مكة. ثم كان ما كان، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا كان له اعتذار لما وقع منهم في آخر الحديث، لأنهم الآن خرجوا من الكفر، أنهم ليس لديهم العلم الشرعي المتين، التوحيد والعقيدة والمنهج، بل هم يعني دخلوا في الدين حديثا. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. كانت عادة المشركين أنهم تكون عندهم سدرة، والسدر شجر معروف في البوادي. ماذا يصنعون عند هذه السدرة؟ قال يعكفون عندها. العكوف هو ملازمة المكان، تقول عكفت على هذا الكتاب حتى أكملته، يعني لازمته. فالعكوف والمكان ملازمة المكان. إذن الأمر الأول أنهم يعكفون عندها، يعني يتعبدون عندها. الأمر الثاني وينوطون بها أسلحتهم، وينوطون يعني يعلقون، التنويط هو التعليق. ولماذا يعلقون أسلحتهم بها؟ قال ذل البركة، فإذا علق سيفه بهذه الشجرة فإنه إن حصلت الحرب وحمي الوطيس وبدا القتال يأخذ هذا السيف، فهذا السيف حيثما يوجهه يضرب هام العدو ويقتل ما شاء الله أن يقتل، إن علق سلاحه بهذه الشجرة. هذا الأمر الذي كانوا يعتقدونه أن سلاحهم يكون أكثر مضاء وفسكا في العدو إن علق بهذه الشجرة، وهذه هي البركة. قال يقال لها ذات أنواط، اسم هذه الشجرة ذات أنواط يعني ذات تعليق يعلق بها السلاح. قال فمرنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ليس فقط المشركون عندهم شجرة، أيضا نريد شجرة. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الله أكبر. هل التكبير يراد به تعظيم الأمر والتعجب من قولهم؟ أحيانا يقول لك شخص حصل الأمر الفلاني تقول سبحان الله تعجبا، جاءك أمر الله أكبر تقوله من باب التعجب والاستعظام لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أول ما قال بهذه المقولة، دل ذلك على استشناع هذه المقولة والتعجب من هذه المقولة. ثم قال إنها السنن، السنن هي الطرائق. طرائق من؟ طرائق من كان قبلكم، ومن هم الذين قبلهم؟ إنهم اليهود والنصارى. ثم قال قلتم والذي نفسي بيده، هذه من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على توكيد الأمر، أقسم عليها. قلتم والذي نفسي بيده هو الله عز وجل، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، أي قلتم كالقول الذي قالته بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. متى قال بنو إسرائيل ذلك لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ قالوا ذلك بعد أن نصرهم الله عز وجل، بعد أن انفلق البحر 12 طريقا وشق البحر طريقا يدسا بعد أن ضربه موسى بعصا، معجزة عظيمة. ثم لما جاء فرعون كي يلحق بهم ودخل في هذه الطرق انطبق عليهم البحر وهم ينظرون. فلما تجاوزوا البحر جاءوا إلى قوم يعكفون عند صنم. فبعد أن أراهم الله عز وجل هذه الآيات العظيمة ماذا قالوا لموسى؟ قالوا اجعل لنا إلها، نريد شيئا ماديا أمامنا نعبده كما يعبد هؤلاء. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه؟ قال قولكم هذا اجعل لنا شيئا نتبرك به ونعلق به أسلحتنا، اجعل لنا شجرة، من جنس قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه الشجرة التي تتبركون فيها هذه طلب للبركة من غير الذي بيده البركة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. البركة بيد الله عز وجل، لا تكون بركة في مكان أو زمان أو موضع إلا بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. فطلب البركة من غير رب العزة تبارك وتعالى هذا عبادة كذلك، نوع ولون من ألوان العبادة. لذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا بالتكبير وبجعل هذه اتباعا لسنن اليهود والنصارى وبتشبيه فعلهم بفعل اليهود مع موسى حين قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. هذه اللام موطئة للقسم، يعني والله لتركبن، هذا مؤكد بالقسم المحذوف ومؤكد باللام لأن هذه اللام لام توكيد ومؤكدة بنوني التوكيد الثقيلة لتركبن، أي لتفعلن لتقولن سنن من كان قبلكم، أي طرائقهم. الطرائق كل طريق مشى به اليهود والنصارى ستمشي به هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا هذه الترجمة وهذا الباب فيه أن البركة بيد الله عز وجل، يضعها بما شاء من الأمكنة أو الأزمنة، فلا تطلب إلا من الله عز وجل. ولذا لما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابة أو بعض الناس يأتون إلى الشجرة التي أنزل فيها القرآن إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، قطعها خشية أن يظن الناس أنها فيها بركة لأنها ذكرت في القرآن. ولذا لما جاء إلى الحجر كي يستلم قال والله إني لا أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن اتباع، هذا هو الدين، هذا هو الهدي الذي علمه الصحابة من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وعلموه لمن كان بعدهم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأول تفسير آية النجم وقد مرت بنا. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني الذي طلبه الصحابة، وهو أن يجعل لهم شيئا يتبركون به كما كان للمشركين شيء يتبركون به. الثالثة كونهم لم يفعلوا، يعني مجرد طلب لم يفعلوا ذلك ولم يعني يعلقوا أسلحتهم بالسدرة، بل عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. فهذا عندما أرادوا أن طلب هذه الشجرة إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل، فكونه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالتمسح بهذا القبر أو بالطواف به أو بزيارته، هذا ليس من الأعذار التي يتعذر بها أو يشتج بها، بل هو عذر باطل، لأن الصحابة فعلوا ذلك ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل أنكر عليهم أشد الإنكار. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني أنهم صحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عرب أقحى يعرفون لغة العرب، يعرفون مدلولات الكتاب والسنة، لكن مع ذلك وقع منهم الجهل وإن كان حدثاء عهد بكفر، فغيرهم من باب أولى أن يقع في الجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لأنهم من الصحابة، الصحابة يعني قد نزلت آيات من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك حدث بتزكيتهم، وهذه مرتبة لا توجد لأحد غيرهم، فكيف بمن يقع اليوم في أنواع من المخالفات ولا يأمن ذكر الله. السابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم، ما أعذرهم مع أنهم لا يعلمون ذلك، كيف ما أعذرهم؟ قال بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، غلظ عليهم تغليظا شديدا. الثامنة الأمر الكبير والمقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فطلب الصحابة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من جنس طلب اليهود، التأليه لغير الله عز وجل، وهذا هو موطن الشاهد من الباب. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني أن نفي التبرك بهذه الأحجار والأشجار هو من معاني لا إله إلا الله، فلا إله يعني لا مألوه لا متعبد له إلا الله عز وجل، فالذي يطلب البركة من هذه الأشياء قد تأله لها وتعبد لها، فهذا هو الذي جاءت الشرائع بذمه والأمر بتركه. العاشرة أنه حلف على الفتية، هو لا يحلف إلا على المصلحة، ذلك لقوله قلتم والذي نفسي بيده. الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، هذا يعني دليل على دقة الشيخ رحمه الله في الاستنباط، فلو كان شركا أكبر لكان عليهم أن يجددوا إيمانهم، يقول لا إله إلا الله ويجددوا إيمانهم، أما هم ففي طلبهم هذا شرك أصغر كما يقول المؤلف رحمه الله. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني كبار الصحابة الذين تربوا على التوحيد، الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجهلون ذلك، فيفهم من ذلك أن على المرء المسلم أن يطلب العلم الشرعي الذي يرفع الجهل به عن نفسه حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه أولئك الأفاضل. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. والذرائع هي الطرق التي توصل إلى الحرام، فالنظرة مثلا تفضي إلى الزنا. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فحسم الأمر، سد الذريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن تعليق هذه الأشياء على هذه الأشياء تفضي إلى الإشراك بالله عز وجل، لأنها طلب للبركة من غير من بيده البركة. خمسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية لقوله لا تتبعن السنن من كان قبلكم، ولقوله إنها السنن. ففي ذلك ذم لطريقة أهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. انظروا يا أخوة، انظروا يا طلبة العلم كيفية استنباط الفوائد من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إن السنن، قلتم والذي نفسي بيده. فما قال ذلك، بل قال ذلك على جهة الغضب. فاستنبط المؤلف ماذا؟ الغضب عند التعليم، أن المعلم إذا رأى ما يعني يستوجب الغضب عليه أن يبين ذلك. والغضب لله عز وجل ولدينه ولشرعه وبآدابه، هذا من الإيمان. قال السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، هي الطرائق كما ذكرنا لكم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة. كيف؟ قال لكونه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. أي أمر ذم الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى به في كتابه فهو يعني ذمه عليهم، ذكره عليهم كي نستقي هذا الأمر. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، من ربك؟ ومن قال أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. فالعبادات يعني متقرر عندهم أن العبادات الأصل فيها التوقيف، والعادات الأصل فيها الإباحة، فلا نعبد الله عز وجل إلا بدليل. قال الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله نحن حدثاء عهد بكفر. إذا الإنسان الذي يكون جديدا على الطريق وعلى المنهج لا يؤمن أن يقع فيه أو أن يقع منه شيء من الخطأ على ما اعتاده من قبل. وبذلك انتهت فوائد هذا الباب، وهي جليلة عزيزة ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، ويتعلم كيف يستخرج الفوائد من الحديث من الكتاب ومن السنة. نسأل الله يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا على الخير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك الله، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. جزاكم بارك الله، أكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، حياك.